الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.